Thank you. Yeah.

Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. اهدنا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. What the

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحة المؤمن فكشف الله منهما وجعلك بطائر وهلك نهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم أما بعد عباد الله قلنا في هذه الوقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد علينا أن نقف على حالة العرب قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم لأن الحالة التي عليها العرب قبل هذه في هذه المرحلة ستحكم علينا بعد ذلك لما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم والعداوة التي تكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبائل العرب المختلفة. كنا قد تكلمنا عن حادثة الفيل وما حدث الكبرى وبدأنا بها لأنها هي التاريخ التي يفرق بها العرب. يقول قبل عام في كذا وبعد عام في كذا. حتى أنه لما أرخوا لبلاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقول أنه كذا في وهناك خلاف إذا كان الخليفة في ذنب بعدهم بعامين. فبعد قبل هذه الحادثة هناك أمر مهم وهي وصول الزعامة إلى عبد المطلب ابن النبي صلى الله عليه وسلم هو من بني هاشم سيد بني هاشم ابن السلام من أعلى أنصار العرب لم يأتي هكذا أن الله عز وجل ما هذا له اعلم أنه لما يكون هناك أمر عظيم لا بد له من تعيين يمهد الله عز وجل هذا الأمر قد يغير الله عز وجل الكون كله ويخرج من في الكون كله من أجل هذا الأمر لذلك عباد الله هذه الحادثة المهمة وهي حفر بالكسر أتى له آت في الماء فقال احفظ طيبا قال وما طيبا لا أعرف ما هو لأن جره لما خرجت في قرونها الأول وقبل ذلك لكنها عادت جاء أخ ذلك البشر ردعته فلم يعرف العرب هذا المكان حتى لما تسمع عن اختفاء البشر تقول أن هذا ضرب بالناس بالإباح هذا لسبب أبيه وخبيئة خبأها الله عز وجل أن يحفره بعد ذلك بعد عبد المطلب فلما كان ذلك أتى له في ليلة ثانية فقال احفر طيب قال وما طيب ثم في الليلة الثالثة احفر المظلوم قال وما المظلوم ثم في الليلة الرابعة قال احفر زمزم وصف له كما قال بين الرفث والدم عند نظرة التراب الأصفر فلما كان في الصباح انتظر هذا وكانوا يقومون بالدم بين صرخين يذبحون الأصنام في هذا المكان فلما كان ذلك وراء الأمر استدعناه الحادث ولم يكن إلا هو أكبر أبنائه فحفر فلما ظهر الماء كبر كبر قال الله فلما رأوا قوم ذلك بنوا عبد الدار وبنوا الشمس وبنوا زهرة أولاد قريش أولاد عمر وكلهم كانوا يتنافسون على الزعامة والرياسة والفخر وغير ذلك هذه عادة العرب في الجاهلية التنافس كما في حديث أبي جهل لما قال تنافسنا وبنو هاشم الزعامة والرياسة حتى قال في حال حتى كنا كفرسي هنا يعني احنا الاثنين كنا زي بعض ليس بيننا فرق فقالوا لنا النبي والله لا نسلم له ابدا انظر حكمت هذا الامر من فتره جامعته ويهرب شعبته. فما أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحجان الأربعين الفخر، حتى أن أبا طالب كما سيأتي لم يسلم خوفا من أن يقول أنه أسلم خوفا من القتل أو خوفا من القتل. فهم تنفسوا على ذلك، فلما رأوهم ذلك قالوا والله لو سلم لموت. ثم تنازل فقالوا لابد أن يحكم بيننا، فقال يحكم بيننا كاهنة بني سعد المقدام، وكانوا قديما يتحاكمون إلى الكهف، قديما كانوا يتحاكمون إلى الكهف. فهم في الطريق أصاب القوم عطشا جدا، فلما رأوا ذلك قالوا أنهم قد هلكوا، جعل كل واحد يحفر نفسه قط فيقبل انه هلك، اوشكوا على ذلك. فسعى فارسل عبد المطلب فرسا فانفجر من تحت قدميها بثمان، ففرح القوم فرحا جديدا وقالوا قدر الله لك علينا، واعطوهم السقايه وهي لبني عبد الرحمن. قال بعد ذلك العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو المسؤول عن تلك السقايه، وهو الذي كان يسمع تلك القوم. هذه حديث قبل ميلاد عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اوصل عبد المطلب الى زعامه قريش. لذلك عباد الله لابد من دراسه ما قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لانه بعد ذلك سيمهد لنا للاحداث القادمه، حتى احداث الفرس وما سيحدث من الفرس وانتصار المسلمين ووجود الشيعة وغير ذلك، كل هذه سيكون ما قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. بمئات الاعمال في دراسه ما قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وحال العرب في الجاهليه وتشتت العرب وايضا تحاكم العرب الى غيره، وجعل ملك العرب ان يكون يده نفسه، جعل نفسه تكون بيده ملك فارس او بيده ملك الروم، كما سنتكلم بعد ذلك عن اليمن وهلاك الحبشه، وكما كان من امر هرمز الذي انتصر على جيش مسروق بن النجاشي وقتله، وما كان من امر سيف زياده، سنتكلم عن ذلك كله، لانه بعد ذلك ستكون احداث في سيره النبي صلى الله عليه وسلم سنربطها بتلك الاحداث التي كانت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ

يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَلِيًّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله